اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وأعنا على قراءة القرآن يا خالق الإنسان يا منزل الفرقان اللهم بلغنا رمضان. خويًا بخير خوشي بما قيل تماني رمضان آمين يا أرحم الراحمين.